ما الذي أصاب العقول عباد الله حتى رضي الرجل لنسائه أن يصبحن فتنة للناس في السفور والتبرج باللباس؟ يا الله، ما الذي حل بالقلوب حتى ذهبت الغيرة من قلوب الناس حتى رضي الرجل لزوجته وقريبته أن تظهر سافرة متبرجة أمام الرجال؟ الله الأواه، والقلب يذوب شكواه. أهكذا تكون صيانة المحارم عباد الله؟ أهكذا تكون رعاية الأمانة؟ أهكذا تكون الغيرة على الأعراض أيها الرجال؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالمتأمل إخوة الإيمان اليوم لتسارع الأحداث وكثرة الأخبار يرى ويسمع عجبا من غفلة وانتكاسات وتجاوز غريب للمحرمات وجرأة في الممارسات ونشر للشائعات. فلا دين يردع، ولا وازع ينفع، ولا قيم يوقف عندها. عقيدة تنتهك، وأسر تتفكك، عقوق ينتشر، وفجور في الخصومة يستعر، نفاق في المعاملة، وخداع في المصاحبة. المرأة بالانحلال تستهدف، والشباب بالفساد يقصد. رياء في الطاعات، وشرك في العبادات، فتن كقطع الليل المظلم. أجل عباد الله، فتن كثيرة يرقق بعضها بعضا، فموازين الحق والخير اختلفت، وموازين الباطل والشر تحلحلت. ونبينا صلى الله عليه وسلم نصح أمته وحذرها، وبين أن هذه الأمة في آخرها ستتعرض لهذه الفتن، ستتعرض لطوفان من الفتن والابتلاءات، وألوان من المحن والمدلهمات. فتن من استشرف لها استشرفته وابتلعته، فتن تحار فيها أنات الحلماء، وتطيش بسببها عقول العقلاء، وتضطرب معها قلوب ذوي الألباب. فتن تموج أعاصيرها موج البحار، فتتغير فيها المفاهيم، وتنقلب معها الحقائق، فيشرعن للهدى، يكثر الكذب، يستخف بالدم، وينطق الرويبضة. لذا عباد الله، تعالوا معنا لنستظل في فيء السنة، كي نتقي لهيب شمس الفتنة، ولنرتوي من عذب مائها السلسبيل الزلال، من عطش الزمان الذي كثرت فيه الآراء والأقوال. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فتن مخيفة عباد الله، تجعل الرجل ينسلخ من دينه كما تنسلخ الأفاعي من الجلود. فتن يبيع الواحد من أجل متاعها الزائل جنات الخلود. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاللهم سلم سلم. ولكن تعالوا بنا إخوة الإيمان لنقف مع حديث واحد من هذه الأحاديث المخيفة، حديث فزع منه النبي صلى الله عليه وسلم أيما فزع. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الله أكبر، إنها والله لرؤيا عظيمة جلل، وإنها لوحي بشيء خطير قد نزل. الأمر الذي أفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه من نومه، فقال متعجبا من هول ما رأى عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. أجل عباد الله، فلقد رأى الرحيم بأمته من الفتن ما تزول منه الجبال، وما لا يثبت فيها إلا من ثبته الكبير المتعال. فقد قال الذي أعطي جوامع الكلم كلمات معدودات ذكر فيها سبب الفزع، وهي كثرة الفتن المهلكات، وذكر فيها سبب الفتن وهي خزائن الفتوحات، وذكر فيها قيام الليل وهو سبيل العصمة من كثرة الفتن التي تموج اليوم موج البحار. ثم ذكر في آخر الحديث تعري النساء في آخر الزمان، فلا حياء يبقى لهن ولا يردع إيمان. فزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن التي ستصيب أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل من الفتن؟ وإنها والله لتستحق هذا الفزع. كيف لا يفزع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، وهي التي تذهب بأسبابها عقول المسلمين؟ فكم طاشت من عقول، وتسال في زمانها دماء المؤمنين، فكم سفكت من دماء. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل، الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. فقالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. كم رأينا من هذه الفتن عباد الله، كم عايشنا من هذه الفتن، فلقد كثر الكذب حتى كذب الصادق وصدق الكاذب، كثر القتل فلا يدري القاتل على أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. أليس هذا الواقع عباد الله؟ ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هذه الفتن التي تكثر في آخر هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أنزل الله من الخزائن؟ فما يفتح على الناس من الأموال وتغير الأحوال هو سبب رئيسي لتغير الناس والأحوال، وهذا أمر مشاهد. إذا انفتحت الدنيا على الناس قتل بعض الناس بعضا، وكذب الناس على بعض، أمر مشاهد. واسمع معي لهذا الشاهد. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم، يسأل الصحابة: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي قوم أنتم إذا أغناكم الله وانفتحت عليكم الدنيا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نقول كما أمرنا الله يا رسول الله، نحمده ونشكره. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ إذا انفتحت الدنيا تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. ولقد صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا تنافس الناس على الدنيا هكذا تفعل بهم. فلقد عاش الناس عباد الله الفقر إلى زمن قريب، ومع ذلك أنتم تذكرون عاش الناس الفقر إلى زمن قريب، ومع ذلك لا ترى فيهم إلا الأخ الصادق والجار النافع والحبيب القريب. وإنك لتعجب والله من الأسر الكبيرة قديما كيف كانت تعيش في بيوت صغار يملأها الحب والتفاهم والحوار، تعجب والله أشد العجب. لكن يزول عجبك إذا علمت حقيقة قلوب الناس الكبار، كانوا عباد الله يحبون الخير لبعضهم، كانوا لا يحسدون الناس على ما آتاهم مع قلة ما في أيديهم، كانوا لا يحقدون ولا يحسدون بل بالعطف والحنان يتعاملون. كانت الأسرة الكبيرة الواحدة تجتمع على صحن واحد فيه طعام من لون واحد فيقومون عنه، وقد بارك الله فيه، الألسن حامدة والأنفس مطمئنة. كان الناس فقراء نعم، غير أنهم لا مكان بينهم، لا مكان بينهم لعاق أو كذاب أو قاطع رحم أو قتات، فالوصل والحب قائم بينهم مع قلة المواصلات والاتصالات. كانت القلوب صافية والأبدان في عافية، لم نسمع أبانا يوما اشتكى من ضيق الحال، ولم نر أمنا تتذمر من الفقر وكثرة العيال. قديما كان الحياء هو الخلق السائد في المجتمعات، الكل يستحي إلا من كتب الله عليه الشقاء. الرجل يستحي، المرأة تستحي، الكبير يستحي، الصغير يستحي، الشباب يستحون، الفتيات يستحين، الكل يستحي عباد الله. حياة كانت حقا جميلة يملأها الحب والخير والاستقامة والفضيلة. أما اليوم فانظر حولك في الناس لترى الفرق، بعد أن أغدق الله على الناس من رزق، فانظروا عباد الله كيف تغيرت الأحوال بعد انفتاح الدنيا وكثرة المال. فالأخ لا يكلم أخاه لأجل الدنيا، والجار لا ينفع جاره لأجل الدنيا، والابن لا يبر أباه لأجل الدنيا. عندما انفتحت علينا الدنيا وكثر المال كثر الغش، كثر النفاق، كثر الخداع، كثر الكذب، كثر القتل. لذلك عباد الله، لم يكن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الفقر، لا والله، إنما يخاف عليهم انفتاح الدنيا. فهذا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم فقال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فقال: فأبشروا، انظروا إلى الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أما تنافس الأخ مع أخيه على الميراث والمال حتى فسدت العلاقة وساء الحال؟ أما وقع هذا الأمر عباد الله؟ ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة عظيمة نافعة أيام الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين؟ أرشد أهله لقيام الليل لما في ذلك من الخير الجزيل. وذلك عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فتقوم يا عبد الله فتنفض ناعم فراشك وتترك لذيذ نومك وتطهر شريف أعضائك وتقف بين يدي ربك مكبرا وقائلا في استفتاح صلاتك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإنك إن فعلت ذلك يا عبد الله ودعوت بهذا الدعاء فقل لي بربك: أي فتنة تضرك بعد ذلك اليوم؟ إن هداك وعصمك الحي القيوم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك عباد الله، ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه بذكر فتنة موبقة كانت سببا في هلاك الأمم السابقة، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وهي التي تلبس لباسا لا يستر لأنه شفاف أو ضيق أو قصير، لباس يذهب بلب الرجل الحازم الكبير، فكيف بالشباب؟ بل فتنة هذا اللباس عباد الله هي أعظم أحيانا من فتنة التعري نفسها. وهذه المرأة تحسب نفسها أنها في الدنيا كاسية وحسابها في الآخرة حساب العارية، وهي بعيدة عن دخول الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، وفي رواية: صنفان من أهل النار لم أرهما. قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أجل أيها المسلمون الكرام، فاعلموا بارك الله فيكم أن تبرج النساء ضرر عظيم وخطر جسيم، يخرب الديار ويجلب على أهله الخزي والعار، فهو مخيب للآمال ويدعو إلى الحرام وترك الحلال. التبرج والسفور كم أوقع من فتنة، وكم جر من مصيبة، وكم دنس من شرف، وكم أوقع في تلف، بل كم حل في المجتمع من دمار، وكم جر من بشر إلى النار. لذلك عباد الله، ركز أعداؤنا أعداء الإسلام على المرأة، ليس لهم إلا المرأة. تبدأ مواضيعهم بالمرأة، مرورا بالمرأة، ووقوفا عند المرأة، وانتهاء بالمرأة، في حال عجيبة من الترتيب والتنظيم والصبر والمثابرة. كل ذلك عباد الله لإفساد المرأة، مقتدين بأسلافهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهم صابرون على ذلك عباد الله، لأنهم علموا أنهم إن استطاعوا إفساد المرأة فسوف يفسد المجتمع لا محالة والله. فاحذروا عباد الله من التبرج والسفور، حاربوه، وابغضوا من دعا إليه، وقاطعوه ولا تحبوه. قاطعوا الوسائل التي تغري به وتحارب، سدوا ذرائعه قبل حلول الكوارث والمصائب. أجل إخوة الإيمان، فكروا في الأمر ما دمتم في وقت الإمكان، واستدركوا التقصير بالإصلاح قبل فوات الأوان. يا الله، ما الذي أصاب العقول عباد الله حتى رضي الرجل لنسائه أن يصبحن فتنة للناس في السفور والتبرج باللباس؟ يا الله، ما الذي حل بالقلوب حتى ذهبت الغيرة من قلوب الناس، حتى رضي الرجل لزوجته وقريبته أن تظهر سافرة متبرجة أمام الرجال؟ أواه الأواه، والقلب يذوب بشكواه. أهكذا تكون صيانة المحارم عباد الله؟ أهكذا تكون رعاية الأمانة؟ أهكذا تكون الغيرة على الأعراض أيها الرجال؟ لذلك والله على ولي أمر الأسرة عباد الله مسؤولية عظيمة في مواجهة أمواج التغريب والتحرير والفتن والسفور التي عمت وطمت. بينوا لنسائكم عباد الله فأنتم مسؤولون، بينوا لهن وسائل الأعداء في نزع الحياء والحجاب، واحفظوهن من هؤلاء المجرمين والذئاب، علموهن وأخبروهن بفضل العفاف والطهر، وعلموا بناتكم من الصغر لباس الحشمة والستر. فإن صلحت جميع الأسر فوالله لن تجد للسفور والتبرج من أثر. فكما أن المرأة الفاسدة هي التي تهدم المجتمع، فإن المرأة الصالحة هي التي تبني الأمم. فاللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم استر نساءنا ونساء المسلمين، اللهم ارزقهن العفاف والطهر والحياء، وجنبهن التبرج والسفور والخنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.